تقول ما موقف الدعوة لما حدث في الدنمارك؟ قد تكلم الدعاء والمشايخ في هذه المسألة في الخطب والدروس مرات عديدة وبينوا أن هذا موقف كل أهل الإسلام بلا شك، إنكار ذلك والغضب منه واستحقاق من فعله أشد العقاب الشرعي، وهو أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم واستهزأ به فعقوبته القتل شرعا. وإن عجزنا عن ذلك فهذا لا يغير من الأمر شيء، ولكن هذا حده في شرع الله عز وجل. وهؤلاء المجرمون أعداء الإسلام يغيظهم التزام المسلمين بالكتاب والسنة وتعظيمهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فمن أعظم ما يلزم المسلمين يعني التزامهم الصادق بالكتاب والسنة وتعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر هذه السنة في وسطهم، وليس الغضب المجرد عن التزام السنة يعني مؤثر في أعداء الله كتأثير التزام المسلمين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام تعلما وتعليما ونشرا وتطبيقا، فإن ذلك هو الذي يغير أمة الإسلام. و نقول قدرا يجعل الله عز وجل في ذلك من المصالح والحكم ما هو أعلم به سبحانه وتعالى، ذلك من ومن ذلك غضب المسلمين في المشارق والمغارب وظهور يعني عداوة هؤلاء الكفرة وحقدهم على أهل الإسلام وبيان حقيقة معتقدهم في الحرية أنها تصل إلى درجة الكفر والعياذ بالله، وهم يقدسون الحرية على كل الشرائع وعلى كل الأنبياء بل على معتقدهم في الله عز وجل، حتى يقول قائلوهم الكفار بالغ الكفر والعياذ بالله أن من حقهم أن يفعلوا ذلك في الله عز وجل نعوذ بالله. هذا يبين حتى يبين لنا حقيقة مذهبهم في الحرية، حتى لا يتشدق كثير من الناس بمثل هذه الشعارات المضلة، وأنهم يرون بذلك الخروج عن العبودية لله عز وجل. فإذا قيل نرفض هذه الحرية لم نرفعها شعارا بعد ذلك، عمرنا ما هنقول بعد كده في مظاهرات مثلا إسلامية بما يزعمون يا حرية فينك فينك، حرية إيه بقى اللي احنا ننادي بها؟ هذه الحرية هي عندهم كذلك، فالحرية ليست بهذه الطريقة، هذه الحرية لابد أن تقيد، وليس عند أهل الإسلام يعني مساواة بين الكفر وبين الإيمان، حتى يقول القائل مثلا أننا لابد أن نحترم عقائد الغير، أي غير من هذا؟ أن نحترم عقيدة من يعبد البقرة ويعبد الصنم مثلا ويعبد بوذا ويعبد كونفوشيوس مثلا ويعبد الصليب؟ لا، نقول ليس كذلك، لابد أن يعرف أن يعني الواجب هو وتعظيم حرمات يعني الدين، الحرمات التي حرمها الله عز وجل، ومعرفة قدر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كونهم يتشدقون أو يقولون نحن نفعل ذلك مع المسيح عليه السلام مثلا ويرسمون هذه الرسومات في مثل ذلك، نقول هذا من الكفر أيضا، لو علمناه لغضبنا مثل غضبنا للنبي عليه الصلاة والسلام أو قريبا منه، وذلك أن عيسى عليه السلام ليس يعني ملكا لهم يفعلون به ما يشاءون، اعتقادنا في المسيح أنه نبي ورسول، فمن يستهزئ به كافر والعياذ بالله، من مثل كفر من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني مسألة المقاطعة للبضائع أمر مشروع في الجملة إذا كانت المصلحة فيه، وهو نفس الذي قررناه من قبل في أمر مقاطعة الأمريكان واليهود، قلنا أن ذلك أمر تابع للمصلحة، ليس الشراء والبيع من الموالاة، ولكن الامتناع من الشراء وامتناع من البيع إذا كانت مصلحة أهل الإسلام فيه وليس عليهم مضرة فهو أمر مشروع، كما ذكرنا من قبل موقف ثمامة بن أثال رضي الله عنه لما قال والله لا تأتي، لما أسلم فقال والله لا تأتي حبة، لا تأتي قريشا يعني حبة من سمراء اليمامة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أكل الوبر والعلهز تركه النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من البيع. ثم لما راسلوه وناشدوه بالله والرحم أن يأمر ثمامة أن يرسل إليهم الميرة أذن له صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قاطع وترك المقاطعة مع بقاء الكفار على كفرهم، يعني استعمل هذا الأمر حسب المصلحة، يفعل ويترك. والذي كنا نقوله في أمر المقاطعة الأخرى أن كثيرا من الناس لا يعني يدرسون هذا الأمر دراسة صحيحة حتى نعرف جدوى هذه المقاطعة، هي تضر المسلمين أكثر أم تضر الكفار؟ نحن لا نريد فرقعات إعلامية نقول لا بد أن نقاطع قاطع كذا وكذا وكذا وتكون هذه البضائع معظمها مملوكة للمسلمين في بلاد المسلمين ومعظمها يعمل فيها مسلمون يتضررون بذلك تضررا عظيما مع قلة تضرر الكفار. العلامات التجارية التي يشتريها أو يؤجرها مسلمون وينتجون هذه البضائع لمجرد العلامة التجارية فقط ربما يكون نصيب الكفار منها 3% أو 4% أو 5% ونصيب المسلمين الباقي. فإذا قلنا لا يشرع مثل ذلك لأن أجل أنه ضرر على المسلمين وكذا لو أنه لو وجدنا مثلا على سبيل المثال أنواع من الأدوية لا تنتجها إلا الدنمارك أو الموجود فيها مثلا ما هو من الدنمارك لقلنا بأنه يجوز شراء هذه الأدوية. يعني بعض أنواع الأنسولين فعلا وبعض أنواع المراهم وبعض أنواع الأدوية فعلا تنتجها شنكات دنمارك قد لا يوجد لها مثيل أو قد يكون مثيلها أقل في الجودة لا حرج على المسلم في أن يشتريها وكذا كل البضائع التي لا نظير لها. فنحن نبحث عن إضرار الكفار الذين آذوا الله ورسوله وآذوا المسلمين وليس أننا نجعل الحكم واحدا في كل مرة والله أعلم وأعلم. ومما ينبغي عمله على المسلمين كما ذكرنا تبيين عقيدة الولاء والبراء وبيان كفر هؤلاء الكفار وتحقيق يعني ما غفل عنه المسلمون كثيرا من عداوة هؤلاء وبدو البغضاء حتى يؤمنوا بالله وحده. والواجب على من يخاطب يعني أناسا منهم أن يدعوهم إلى الإسلام وأن يبين لهم أن توبتهم ليس بالاعتذار المجرد وإنما بأن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يسلموا ويدخلوا في هذا الدين وأن يدرسوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته ودينه ليعلموا أنه الحق الأوحد الذي لا يوجد حق سواه في ملل أهل الأرض. فلا توجد ملة هي الحق ولا تستوي مع أي ملة أخرى وليس هناك يعني تسوية بين الإسلام وبين ما سواه. ونحن نأبى أن نسوي بين الإسلام ومقدسات الإسلام وعقائد أهل الإسلام وبين ما سواه من الملل وإلا فكثير من الناس كثير من الدول أخذت موقفا بناء على الأصل مساواة الأديان وأنهم يرفضون يعني الاستهزاء بالآخرين أو الاعتداء على الآخرين أي آخرين. نحن نقول نحن نرفض يعني أن يسوى الكفر بالإسلام موقفنا من ذلك من أجل أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل الخلق وأن الإيمان به والدخول في متابعته واجب على كل من يسمع. ولا شك أننا نعلم أن معظم هؤلاء المستهزئين ليسوا ممن يدينوا بدين أصلا. عامة هذه الدول شعوبها عامتهم من الأمم الملحدة التي لا دين لها والعياذ بالله وإن كانوا أحيانا يظهرون النصرانية لكن يظهرونها على سبيل المناسبات والأعياد والتسمي بذلك دون أن يعظموا عيسى عليه السلام ولا يؤمنوا بما تضمنه الإنجيل. وإلا فمن يقول أننا من حقنا أن نفعل ذلك مع الله فهو أكفر من من المشركين الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من عباد الأوثان الذين كانوا لا يرون ذلك. فالعلمانية هذه هي العلمانية لمن يقول لابد أن نرجع إلى تقليدهم نريدها علمانية صريحة. هؤلاء الكتاب المجرمون الزنادقة المنافقون الذين يقولون لابد من إلغاء أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لأننا نريدها علمانية صريحة. هذه العلمانية هذه الحرية وهذه المساواة التي عندهم أن من حقه أن يقول أي شيء على أي ملة والعياذ بالله وأن أنك وهو تستوي كما أنت تدعوه إلى الإسلام فمن حقه أن يستهزئ بدينك. أتقبلون هذه؟ من يقول ذلك يكون خارجا من الملة بلا شك والعياذ بالله. كما أنت تسخر من عقيدته الباطلة وتستهزئ بمن يعبد البقرة وبمن يعبد الجعران والثعبان والحية والصليب وغير ذلك وتراه قد توقع في التناقض فهو من حقه أن يسخر منك أنت أيضا ومن إلهك ومن نبيك والعياذ بالله. أترى هذا حقا؟ من يقول هذا حق والعياذ بالله فهو كافر لأن هذا أبطل الباطل والعياذ بالله. وحق أهل الإسلام أن يدعو إلى الله عز وجل وليس من حق الكفار أن يدعو إلى الله لأن هذا كما ذكرنا هو الباطل فكيف يكون من حقهم أن يدعو إلى باطلهم؟ ليس هذا حقا وإنما الحق أن يدعى إلى الحق.